الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الخفايا والأسرار، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، ووراء هاتيك الستور محجب بالعز بالحسن كل العز تحت لوائه، ما طابت الدنيا بغير حديثه، كلا ولا الأخرى بغير لقائه، يا خاسرا هانت عليه نفسه إذ باعها بالغبن من أعدائه، لو كنت تعلم قدر ما قد بعته لفسخت ذاك البيع قبل وفائه، أو كنت كفؤا للرشاد وللهدى أبصرت لكن لست من أكفائه. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع اللقاء 34 من سلسلة مع الأنبياء عليهم صلاة وسلام رب العالمين، ولقد كان حديثنا في الجمعة الماضية عن محنة يوسف صلى الله عليه وسلم في السجن، حيث أنه أدخل السجن ظلما وزورا وبهتانا بسبب إلحاح مراودة امرأة العزيز له، حيث أنها استعانت بنساء المدينة، فآثر يوسف عليه الصلاة والسلام السجن على الوقوع في الفاحشة، وآثر طاعة الله تبارك وتعالى على المتعة المحرمة. وهكذا ينبغي على العبد عباد الله، إذا ما خير بين معصية الله عز وجل وبين العقوبة الدنيوية، أن يقدم العقوبة الدنيوية، لأنه لو قدم فعل المعصية للزم من ذلك أن يستحق العقوبة الأخروية التي هي أشد وأبقى، ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فآثر يوسف عليه السلام السجن عن معصية الله عز وجل. وبينا بحمد الله تعالى أن الله تعالى قيض له سجينين رأيا في منامهما رؤيا، فجاء إليه بعد الاعتراف له بالإحسان والصلاح والتقوى، فسألاه أن يؤول هذه الرؤيا، لأن أهل السجون كما قلنا حياتهم تختلف تماما عن حياة بقية الناس، لأنهم من أهل الدنيا وليسوا من أهل الدنيا، كما قال الشاعر: خرجنا من الدنيا ولسنا من أهلها، خرجنا من الدنيا ولسنا من أهلها، فلسنا فيها من الأحياء ولا الموتى، إذا جاءنا السجان بحاجة فرحنا به وقلنا جاء هذا من الدنيا، ونفرح بالرؤيا، فجل حديثنا إذا أصبحنا الحديث عن الرؤيا. هكذا يفرحون بالرؤى ويتساءلون عن تأويلها وتعبيرها وتفسيرها. فجاء إلى يوسف عليه السلام فأول رؤياهما، أولها بما لا مجال للشك والريب فيه، وأخبر أحدهما أنه سيكون ناجيا، والآخر سيكون مقتولا ومصلوبا لا محالة، وطلب من هذا الناجي الذي سيكون ساقيا لملك مصر أن يذكره عند ربه، وأن يخبر الملك بأمر يوسف وبراءته والظلم الذي سلط عليه. لكن الله سبحانه جل شأنه سبق في علمه وقدره الذي لا يتبدل ولا يتغير أن ينسى هذا الناجي، ليمكث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين ما شاء الله له. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، خلافا لما يروجه العوام وخلافا لما يروجه الجهلة أن يوسف عليه السلام نسي ذكر ربه فعاقبه الله بالمكث في السجن. إن هذا الكلام لا يليق بصالح من الصالحين ولا تقي من المتقين، فما ظنكم بنبي ورسول من النبيين المرسلين؟ كيف ينسى يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر ربه وهو الذي فطر قلبه على طاعة الله وجبلت جوارحه على أمر الله جل وعلا؟ فيكون القول الراجح في هذه المسألة في قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، أن الذي نسي ذلك هو من؟ هو الساقي وهو الناجي من بين السجينين، لا يوسف عليه السلام. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ومرت الأيام وظل يوسف عليه السلام يتعبد لربه تبارك وتعالى في سجنه، ظل صابرا محتسبا ينتظر الفرج من الله وينتظر الخلاص بإذن مولاه. ما جزع ولا فزع وما اشتكى ولم يتضجر، بل احتسب هذه المصيبة عند الله عز وجل، عند من لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي يوم من الأيام أيها الأحباب يستيقظ قصر ملك مصر على لجة وعلى رجة لم يسبق لها مثيل في خال الأيام وسائر الأيام، والتي تتمثل في أن ملك مصر رأى رؤيا عجيبة وغريبة، رأى رؤيا في منامه عجيبة وغريبة. ما هي هذه الرؤيا؟ رأى في منامه سبع بقرات خرجن من النهر فجعلت ترتع في روضة، وكانت في غاية من الحسن والبهاء والسمن والجمال. ورأى أيضا سبع بقرات أخريات عجافا هزيلات قبيحة المنظر قد أقبلت على هذه السبع البقرات السمينات فأكلتها واعتدت عليها. ورأى سبع سنبلات خضر طريات بهيات قد عدت عليها سبع سنابل يابسات، فاستيقظ مذعورا يتساءل عن تعبير هذه الرؤيا. فما كان منه إلا أن فعل كعادة الملوك، أن جمع الكهنة والسحرة والمنجمين والعرافين، جمعهم ليعبروا له هذه الرؤيا، ليعبروا له هذه الرؤيا. ولكنهم بعد اجتماعهم وقعوا فيما يسمى بحيص بيص، وأدركهم العي واعتراهم العجز، وعجزوا أن يعبروا هذه الرؤيا لأنها تفوق عقولهم، بل أقول تفوق دجلهم وتكهنهم. وقالوا لهذا الملك، بل هي أضغاث أحلام، أخلاط أحلام، لا تلتفت إليها، ليس فيها شيء من الصحة، لأنها لو كانت صحيحة لوجدنا تعبيرها وتأويلها. قال عز وجل عن هذه الرؤيا وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، عبروها إن كنتم من المعبرين، فسروها إن كنتم من المفسرين، إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، أخلاط أحلام، وأخلاط أوهام لا تلتفت إليها، لا معنى لها، لكن هيهات هيهات. لأن الرؤيا كما قلنا علم ينبغي أن يتعلم وأن يتلقى، فإما أن يكون كسبيا وإما أن يكون موهوبا من عند الله عز وجل. والذي تعلمه يوسف إنما تعلمه من عند الله. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهذه الرؤيا أيها الأخيار جعلها الله تبارك وتعالى سببا للخروج، لخروج يوسف من سجنه، لأنه جل وتبارك وعز يهيئ لأوليائه أسبابا من حيث لا يحتسبون، ليخرجهم من الضيق إلى السعة، ومن الشدة إلى الفرج. ألم يقل ربنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ وكان يوسف عليه السلام قابعا في سجنه لا دراية له بذلك، إذا قال السحرة والمنجمون لملكهم، قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وهنا قام الذي نجا، وهو كما قلنا ساقي الملك، تذكر الذي عهد به إليه ليوسف، وتذكر تعبير يوسف عليه السلام لرؤياه، تذكر في هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى، فاستأذن هنا من الملك أن يرسله إليه حتى يعبر له هذه الرؤيا، والله هو الذي أراد ذلك. قال عز وجل: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما أي من بين السجينين، وقال الذي نجا منهما وادكر، قال أهل العلم أصل هذا الفعل إذ تكر، فأقلبت وصارت الذكر يعني تذكر، تذكر بعد أمة يعني فترة من الزمن، وهي البضع السنين التي مكثها يوسف عليه السلام في سجنه، لأن كلمة أمة في اللغة العربية قد تفيد معنى المدة الزمنية. وقال الذي نجا منهما وادكر أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أنا أنبئك أيها الملك بتعبير رؤياك وبتأويل منامك وحلمك، أرسلني إلى يوسف هذا السجين. قال ابن عباس: وظاهر الآية أن السجن كان بعيدا عن البلاد، لأنه قال فأرسلون، والظاهر أن يوسف عليه السلام كان في منفن مقطوعا عن البلاد وعن العباد، مقطوعا عن الدنيا، لكن لا يهم، كل ذلك في سبيل الله، وكل ذلك سيعوضه له خالقه ومولاه تبارك وتعالى. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أنا أنبئكم وأخبركم بتأويله فأرسلون. فذهب هذا الناجي وذهب هذا الساقي إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ليسأله عن تعبير هذه الرؤيا وعن تأويلها. فلما وصل إليه سلم عليه ووقره وبجله وقال: يوسف أيها الصديق. وهنا كلام محذوف، لأنه في القرآن كثيرا يحذف كلام من أجل التنبيه ومن أجل أن يجتهد الذي يريد أن يفهم. ما قال الله عز وجل فذهب إليه ولما وصل سلم عليه، ولكننا نحن نذكر ذلك من أجل أن نوصل المعنى إلى الناس. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق على طول، إذن حذف كلام هنا من أجل التشويق والتنبيه، ومن أجل أن يعمل أهل التفسير عملهم، وأن يجتهد العلماء في كتاب نبي ربهم تبارك وتعالى. يوسف أيها الصديق، وهنا وصفه بهذا الوصف بوصف الصدق بصيغة المبالغة، يوسف أيها الصديق، لأنه كان قد صدق في تعبير رؤياه، وكان قد أخبره أنه سينجو من بين صاحبه، ولذلك وصفه هنا بالصدق. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. أفتنا في هذه الرؤيا، أخبرنا عن تعبيرها. وهنا ملاحظة أيها الأحباب، وهي أن تعبير الرؤيا كما قلنا منذ أسابيع لا يجوز تعبيرها إلا بعلم صحيح، لأن أهل العلم جعلوا تعبير الرؤيا كالإخبار بالفتوى الشرعية. ولذلك قال تعالى على لسان يوسف للسجينين حينما أول لهما رؤياهما، قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. والأصل أن الاستفتاء هو طلب معرفة حكم الشرعي في مسألة، لأن بعض الناس يتعنت ربما يسمع أحد الناس يخبر عن رؤيا رآها فيقول لا هذه تعبيرها كذا وكذا، عندك علم أنت؟ اسكت أحسن، هذا علم يتلقى ويتعلم عن طريق الرجال كعلم الفقه والتفسير والأصول وغير ذلك. فمنه ما هو موهوب من عند الله، وهذا في الغالب يكون للأنبياء، ومنه ما هو مكتسب، وهذا علم يتعلم. يوسف أيها الصديق، وهنا انتبهوا لأن هناك درسا، وأنا أريد أن أقف معكم مع كل هذه الفوائد. هنا الملك كان كافرا وهو في قصره وفي حاشيته وفي رجالاته، ويوسف عليه السلام قابع في سجنه وهو نبي كريم ومسلم أبي، لكن انظروا كيف احتاج الملك إلى يوسف عليه السلام، احتاج إليه مع أنه كان سجينا. لماذا احتاج إليه؟ لتقواه ولعلمه، لأن الله تعالى يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب كما قال صلى الله عليه وسلم ويضع به آخرين، يأبى الله عز وجل إلا أن يرفع أهل العلم الصادقين الذين ابتغوا وجه الله بوجه الله سبحانه، ابتغوا بهذا العلم وجه الله تبارك وتعالى، يأبى الله إلا أن يرفع قدرهم وأن يعلي ذكرهم في العالمين. وصدق من قال العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يحط بيتا، والجهل يدك بيتا، نعم العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يدك بيت الشرف. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي مكانة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع بقرات يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر، وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، أي لأرجع إلى الناس لأخبرهم بهذا التأويل وبهذا التعبير الذي من عندك، والذي سيكون صدقا لا محالة، وبذلك ستخلص من هذه المحنة، وبذلك ستنجو من هذا السجن ومن هذا الحبس. وهنا انتبهوا أيها الأحباب، فإن يوسف عليه السلام أول هذه الرؤيا بلا تعنيف على هذا الناجي، ما قال لماذا نسيتني، لماذا ما أخبرت، بل احتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى فما لامه أبدا. وهذا يدلك على عظيم شمائله وكريم أخلاقه عليه صلوات الله وسلامه، فما قابل السيئة بمثلها، ولأن الإنسان لا يلام بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولأن هذا الرجل الناجي الساقي نسي أمر يوسف فلم يخبر به، ولذلك ما لامه يوسف عليه السلام، ما قال لماذا نسيتني. وأيضا ما أراد أن يؤول هذه الرؤيا، ما اشترط عليه أن يؤول له هذه الرؤيا وأن يعبر له هذا الحلم بمال أو بعوض أو ما أشبه ذلك، ما قال مثلا لا أخرجوني من السجن وأعبر لكم، أبدا، لأن هذا العلم ينبغي أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى. وهذا درس لأهل العلم في كل زمان ومكان، أن لا يريدوا بعلمهم إلا وجه الله عز وجل، فلا يريد بذلك عرضا دنيويا ولا جاها ولا سلطانا ولا أن يبنوا مجدهم وسمعتهم بهذا العلم، لأن علمهم حينئذ يكون مسموما وغير نافع، بل هو ضار لهم في الدنيا والآخرة. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وهنا قال يوسف عليه السلام، بدأ في تأويلها، قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال لهم سوف تزرعون سبع سنوات متتاليات تكون سنين خصبة لا جدب فيها، بل كلها خصب وخير، كلها خصب وخير ونبات وزرع. قال تزرعون سبع سنين دأبا، أي متوالية متتابعة. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، لا تدرسوه، ذروه في سنبله، لأن ذلك أبقى له حتى لا يسوس، حتى لا يسوس ولا يسارع إليه الخراب حتى لا يخرب. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، إلا قليلا قليلا مما تأكلون، على أن لا تسرفوا فيه. لماذا؟ وهنا أيها الأحباب كما قال أهل العلم، أول البقرات بالسنوات وأول السنابل بالزرع والخير، أول البقرات بالسنوات. والملك ماذا رأى؟ سبع بقرات سمان، وهن سبع السبع السنوات الخصبات التي فيها أنزل الله عز وجل الخيرات وأخرج من البركات. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع عجاف، وثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يأتي بعد هذه السبع السنوات الأولى سبع سنوات كلها شدة وكلها جدب وكلها قحط، لا تنزل السماء قطرا ولا تنبت الأرض زرعا، لا ضرع فيها ولا زرع، كلها جوع وحاجة وخصاصة. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا، أي ستأكلون فيها ما اقتصدتموه وما ادخرتموه في سنبله، إذ أنه لم يسوس ولم يخرب بل بقي كما هو بحفظ الله تبارك وتعالى. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي إلا قليلا مما تخزنون من هذا الذي بقي من أجل أن تزرعونه مرة أخرى. وهذه الآيات كما قال أهل العلم أصل من الأصول في المحافظة على المالية وعلى قيام الاقتصاد في الدولة، فيا ليت المسلمين يتبعونها، لأنها آيات نافعة جدا للدول والمجتمعات والأسر والعائلات والأفراد. وهي أن الإنسان عليه أن يأخذ بالحيطة وأن يحتاط لمستقبله وأيامه، لأن الله عز وجل جعل الأيام دول، ولأن أحوال الدنيا سريعة التقلب، اليوم أمر وغدا أمر آخر، اليوم غنى وغدا فقر، اليوم صحة وغدا مرض، اليوم حياة وغدا موت، وهكذا. فينبغي على الإنسان أن لا يسرف في استعمال هذه النعم وأن يفكر في مستقبله. وكذلك الشأن لبعض الدول وللحكومات وغير ذلك، إنه منهج الله ومنهج القرآن الكريم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ولكن يوسف عليه السلام ما اقتصر على تعبير هذه الرؤيا، الآن زال الإشكال وتبين الأمر، لكن الله تعالى فتح عليه فتحا آخر وأعطاهم وبشرهم بعام يأتي بعد هذه الأربعة عشر سنة، لأن سبع مع سبع أربعة عشر، سبع كلها خير وسبع كلها جدب وقحط. ثم أخبرهم أن العام الخامس عشر سيكون عام خير وغيث وعصر وجني من عند الله تبارك وتعالى، من أجل أن يبشر ملكهم وأن يبشر الرعية. قال تعالى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. فيه يغاث الناس بالمطر والغيث، وفيه يعصرون كلما يعصر، يحتمل أن يكون السمسم أو الزيتون أو الخمر لأنهم كانوا يشربونه، وكان هذا أيضا حلالا في شريعة أنبياء بني إسرائيل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال قتادة رحمه الله تعالى وهنا أعطاهم علما لم يسألوا عنه، فذهب هذا السائل هذا الناجي الساقي إلى ملكه ليخبره بهذا التأويل وهذا التعبير. فلما وصل إليه وأخبره ما إن قرع أذني الملك هذا التعبير وهذا التأويل حتى انبهر بهذا العلم، انبهر وأعجبه كثيرا، وعلم أنه صدق وأنه لا يأتي إلا من إنسان صادق، فأصدر الأمر على الفور بأن يطلق سراح يوسف وبأن يؤتى به من سجنه إلى القصر. وقال الملك ائتوني به. الله أكبر، يأبى الله تعالى إلا أن يعز من أطاعه واتقاه، يأبى الله إلا أن يعلي أهل العلم في كل زمان ومكان. العلم يحتاجه كل الناس المؤمنون والكفار، ولذلك من أراد إذلال العلم وأهله، من أراد إذلال العلم، واحفظ هذه، إذا رأيت إنسانا حقد على عالم أو على طالب علم فاعلم أنه مخذول وأن الله سيبطش به، لأن الله تبارك وتعالى تعهد برفع العلم وأهله. قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالذي رفعه الله لا يمكن أبدا أن يخفض ولو اجتمع العالم كله ضده، ومن أراد الله عز وجل له الذل والمهانة فلا بد أن ينكس رأسه، وإن أراد العالم كله أن يعزوه يأبى الله إلا أن يعلي كلمتهم وأن يعاد إليهم في هذه المسائل وفي هذه الإشكالات. الملك كافر ودولته قائمة على الكفر وليس بمسلم، وكذلك الرعية. كما قلنا في الأسبوع الماضي أن يوسف عليه السلام قيل إنه الوحيد الذي آمن بالله الواحد الأحد في مصر، لكن يشاء الله عز وجل أن يأتوا إليه، أن يأتوا إليه في سجنه، وأن يصدر الملك أمرا على الفور بأن يخرج من حبسه ومن سجنه، وكأن لسان الحال يقول أيها المسلمون إن مثل هذا لا ينبغي أن يحبس، ومثل هذا لا ينبغي أن يسجن، لا بد من إطلاق سراحه، ولا بد أن يمكن له في البلاد، لأن بدعوته يصلح العباد، بدعوته تصلح البلاد، بدعوته يستتب الأمن والاستقرار في هذا البلد. أجل أيها الأخيار، لو مكن للعلماء، لو يسر للعلماء أن يقوموا بعملهم ودورهم وبإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ما وقع الإرهاب، ما وقع التخريب، والله لاستقام حال البلاد والعباد. لكن أن نعادي أهل العلم، أن نجعلهم شياطين الأمة، وأن نعلن الحرب عليهم في وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، فإن هذا والله دليل الخذلان، والله دليل الخذلان. وقد قال تعالى فيما صح عنه، أي في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد عالما أو داعية أو صالحا فقد أعلن الحرب على الله عز وجل. وهل فيه من يحارب الله تبارك وتعالى وينتصر في حربه على خالقه؟ أجيبوا. قال لابد أن تخرجوه، أحضره إلي في الحال، عزة من الله. وقال الملك ائتوني به. لكن هنا يوسف عليه السلام صاحب عزة، تربى في بيت الأنبياء، تربى في بيت الأصفياء والأنقياء، له عزة وكرامة، ولا زالت سمعته ملطخة بالشائعات. ولذلك لما جاء الرسول، أي الذي أرسله الملك إلى يوسف، قال تعالى أبى أن يخرج الأمور إلى نصابها، وحتى تصلح الأخطاء، وحتى أبرأ براءة كاملة مما اتهمت به. يا له من درس، يا لها من عزة لأولئك المتملقين المداهنين المنافقين الذين يمرغون أنوفهم أمام من هم أعلى منهم بلا ذنب ولا تهمة ولا جريرة. ليتهم قرأوا القرآن، ليتهم فتحوا المصحف حتى يتعلموا كيف تكون لهم كرامة، فإن كرامة الإنسان من أغلى ما يملك في هذه الحياة، خاصة أهل العلم لا ينبغي أن يذلوا، خاصة هم، لأنه إذا ذل أهل العلم فما الذي بقي بعد ذلك؟ قل للدنيا السلام. فلما جاءه الرسول، أي جاء إلى يوسف عليه السلام، قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى ملكك، اذهب، أنا ما أخرج من السجن. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ارجع إلى ملكك لتخبره ما شأن، ما خطب النسوة وما شأنهن. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، قد وصلتك الأخبار، ما سألت عن السبب؟ اسأل هؤلاء النسوة، اسأل امرأة العزيز، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. درس عظيم. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهون، إنها الكرامة وعزة النفس. ولذلك امتدح يوسف عليه الصلاة والسلام على هذا. من الذي مدحه؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو لبثت في السجن مثل ما لبث يوسف وجاءني الداعي لأجبته. سبحان الله العظيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، أي لو لبث النبي صلى الله عليه وسلم في سجنه كما لبث يوسف وجاء الداعي من أجل أن يخرج من السجن ما طلبه بالبراءة لخرج. يقول الحافظ وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع، والتواضع لا ينقص من شأن الكبير والجليل بل يزيده قدرا وجلالا. قال فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي بما دبرنا وما كذن لي عليم، لا تخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، إن ربي بكيدهن عليم. وهنا علم الملك أن يوسف عليه السلام رجل ذو مكانة عظيمة، وأنه رجل ذو عزة نفس وشرف، فجمع النساء اللاتي قطعن أيديهن، وكنا قد اشتهرنا بذلك، نساء الشرفاء والسادة والكبراء، جمع النساء اللاتي قطعن أيديهن ومعهن امرأة العزيز، يعني معهن امرأة وزير المالية. ثم بدأ التحقيق وفتح الملف الآن وبدأ السؤال والجواب. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ ما شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ أردتن أن يقع في الفاحشة؟ قال ابن كثير رحمه الله: الكلام كان موجها لنساء المدينة، والمعنى على امرأة العزيز. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ وهنا نطقن كلهن على لسان امرأة واحدة مبرئات ليوسف عليه السلام ولساحته: قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. معاذ الله أن يكون يوسف عليه السلام قد وقع في سوء أو عمل سوءا أو رأينا منه شيئا، أبدا. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، وإنه لمن الصادقين، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز، وهنا نطقت امرأة العزيز وتكلمت زوجة الوزير، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الآن حصحص الحق، يعني ظهر الحق وبرز. وأصل هذا الفعل كما قال ابن جرير من الحص بالصاد، من الحص وهو القطع والجز. إذا قالت العرب حص رأسه أو شعره يعني جزه وقطعه، وعليه فيكون المعنى الآن حصحص الحق، أي انقطع الباطل، انقطع الباطل وذهب وبان الحق وبرز الذي لا مرية فيه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه، أنا هو الذي حاولت وسعيت بكل جهدي أن يفعل بها ما أرادت، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وهكذا ظهرت براءة يوسف عليه السلام، ظهرت براءته، واعترفت امرأة العزيز، واعترف نساء المدينة اللاتي قطعن أيديهن. ثم قالت: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ذلك ليعلم زوجي أني ما وقعت في هذا المحذور، وإنما راودت يوسف وكان شابا. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي أنني كما قال ابن كثير، أي أنني ما فعلت الفاحشة مع يوسف، وإنما راودته مجرد مراودة، وهي في الحقيقة كانت مصرة على أن يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يسدد خطى الخائنين، وما أبرئ نفسي. النفس تشتهي، والنفس تحدث صاحبها بالوقوع في المنكرات، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما عصم الله تبارك وتعالى، إن ربي غفور رحيم. وهذا تفسير ابن كثير والإمام الماوردي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك تفسير آخر لهاتين الآيتين، وهي أن الآيتين الأخيرتين من كلام يوسف عليه السلام، وهو اختيار ابن جرير ومجاهد، وهو معنى مستقيم، وعليه فيكون المعنى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي أن يوسف عليه السلام قال للملك: إني أمرت أن تجمع النسوة وأن تسألهن عن سبب المراودة وعن سبب ظلمي وسجني، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ليعلم العزيز أني ما خنته في غيبته وما فعلت الفاحشة بزوجته، فكيف أفعلها وهو حاضر؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الله جل وعلا لا يسدد خطى الخائنين الذين يخونون الأمانات والذين لا يراعون العهود والمواثيق، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، ما أبرئ نفسي من الخطأ، فإني لا أزكي نفسي من الخطأ والزلل. قال ابن جرير وكذلك مجاهد، ويكون يوسف قد قال ذلك على سبيل هضم النفس والتواضع. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، أي إن نفس العباد تأمرهم بما فيه هواها وإن كان ذلك على حساب طاعة الله ومعصية الله. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وكما تبين لنا أيها الأحباب كلا المعنيين مستقيم، وهذا من بركة القرآن العظيم، أن الآية الواحدة قد تجد لها أكثر من معنيين أو أكثر. بارك الله لي ولكم فيه بمنه وكرمه، وجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وكل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، وهكذا ظهرت براءة يوسف مما نسب إليه ومما اتهموه به، وزالت الشائعات بحمد الله، وظهر عرضه نقيا أبيض كالثلج لا شائبة فيه، وتبين للملك حينئذ مرة أخرى أن هذا التعبير لم يكن فكرة عابرة ولا سحابة سائرة، إنما هو وليد علم جم ونبل عظيم وهبة من العليم الكريم تبارك وتعالى. علم أن هذا الرجل مكانته عظيمة وشأنه كبير، فأراد أن يكافئه وأراد أن يجازيه جزاء صبره، وكل ذلك من عند الله، لكن هذا الملك كان سببا لا أكثر ولا أقل، فأراد أن يدنيه من حاضرته وأن يجعله من حاشيته وأن يجعله من رجال الدولة. الله أكبر. السجين في الغالب يكون منبوذ، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ السجين في الغالب يكون منبوذ، لأنه في الأصل لا يسجن إلا المجرم، السارق المعتدي الزاني هذا الذي يسجن، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام يختلف تماما عن ذلك، من السجن إلى القصر. أمر الله تبارك وتعالى، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا قال الملك، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، ائتوني به أستخلصه لنفسي. الآن علم يوسف أنه بريء وأن تلك الشائعات قد زالت، وعلم أن امرأة العزيز قد اعترفت واعترف النسوة، فلا داعي أن يبقى في سجنه، ولا داعي للتعنت ولا للتنطع. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي لأدنيه مني وأجعله من أهل مشورتي، أجعله من رجال دولتي. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. لما سمع الفصاحة والعلم ورأى هذه الشمائل العظيمة قال إنك اليوم، فلما كلمه أي كلم الملك يوسف، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي أنت اليوم لدينا ذو مكانة، ذو مكانة وذو أمانة، نأتمنك على ما تشاء. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. كما قلت لكم آنفا في الخطبة الأولى، يأبى الله تعالى إلا أن يعلي أهل العلم. واستطرادا أذكر لكم هذه الطريفة التي حصلت لأبي حنيفة رحمه الله مع جعفر المنصور الخليفة المعروف. طلب جعفر المنصور من أبي حنيفة رحمه الله أن يتولى القضاء، والعلماء علماء السلف كانوا أشد ما يكونون خوفا من تولي القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، وقال عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، والحديث صحيح. فأبى أبو حنيفة رحمه الله أن يتولى القضاء، قال أنا لست أهلا لذلك. فأقسم الخليفة قال والله لن أولينا، قال والله لن أتولى. فقام الربيع بن يونس الحاجب حاجب الملك قال ألم ترى إلى الخليفة يقسم عليك؟ فقال أبو حنيفة أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمينه مني، هو أستطيع أن يكفر عن يمينه أقدر مني. فجعل يجادله ويناظره حتى قال أبو حنيفة لست أهلا لذلك، وهو في الحقيقة أهل لأنه إمام عالم مبجل، لكن لخوفه من الله أن يتولى المسؤولية لخوفه وورعه قال لست أهلا لذلك. فقال الخليفة والله كذبت، أنت أهل لذلك. قال ها قد شهدت علي من نفسك، كيف تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب؟ يأبى الله إلا أن يعز من أطاعه واتقاه. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وهنا استغل يوسف عليه السلام هذه القربة من الملك لا لغاية سياسية ولا لغرض دنيوي زائل، بل للدعوة إلى الله من أجل أن تصلح البلاد والعباد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني على الخزنة، اجعلني على خزائن الأرض وعلى أموال الدولة إني حفيظ، أي أمين على هذا المال، عليم أي عليم بالتصرف، أعرف كيف أتصرف في هذه الأمور، لا سيما وأن سنوات شديدة ستأتيكم في مستقبلكم هي قريبة منكم. وهنا فائدة، وهو أن الإنسان يجوز له أن يتحدث بما من الله عليه من العلم والخير إذا كان مجهول الحال كما قال أهل العلم، لأنك قد يكون لك فيك خصلة وهي حسنة يستفيد منها المسلمون أخبر بها، لكن لا تنوي بذلك المراءة، لا تنوي بذلك رياء ولا الترف على عباد الله، بل تخبر بذلك من أجل أن ينتفع الناس بهذا العلم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهل سأل يوسف عليه السلام الإمارة؟ هل سأل الإمارة هنا؟ لا، لأن يوسف سأل الوزارة ولم يسأل الإمارة، وهو حتى ولو سأل الإمارة فإنه أهل لها لأنه نبي كريم، وقد علمه الله تبارك وتعالى إدارة شؤون البلاد والعباد، لأن سؤال الإمارة في الأصل لا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل عليه أبو موسى الأشعري ومعه رجلان من أهله، والحديث في صحيح مسلم، فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا، ثم قال الآخر مثل ذلك، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو حرص عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو فيما صح عن أبي هريرة في الصحيحين قال إنكم ستحرصون على الإمارة، هذا حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون خزيا وندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة، كما قال بعض السلف الفطام على لبن الأم أيسر وأهون من الفطام على لبن الملك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملني اجعلني أميرا، قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة ندامة وحسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. قال المهلب والسبب أنها خزي وندامة يوم القيامة أنه قل من يؤدي حقها، ولأنها سبب لاقتتال الناس واستباحة الدماء واستباحة الفروج والأموال إلا من أخذها بحقها. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهكذا مكن الملك ليوسف عليه الصلاة والسلام في البلاد وجعله وزيرا للمالية وجعله يتصرف في شؤون الأموال. فسبحان الله العظيم، من السجن كان قابعا مرميا مهملا يصير في القصر يدير شؤون البلاد ويدير عصب الحياة ومصاصة الأمة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي كذلك بوأنا ليوسف أي يتخذ منها منزلا أينما شاء يتصرف في الأرض كيف شاء. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا أجر صبره وجزاء إحسانه وتقواه عليه الصلاة والسلام. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أعدد، أي كأنه قال وما أعددنا ليوسف من الأجر في الآخرة ما هو أعظم من الملك وأعظم من الوزارة وإدارة الشؤون المالية. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا نجى الله عز وجل يوسف عليه السلام من محنته وأخرجه من السجن إلى القصر جزاء الصبر. ولذلك ينبغي على العباد أن يصبروا. وانظروا أيها الأحباب، هذا أيضا فيه درس، أن يوسف عليه السلام نبي مسلم كريم يشتغل تحت ولاية رجل كافر الذي هو ملك مصر. وهذا دليل على جواز أن يعمل المسلم تحت ولاية الكافر على الصحيح من كلام أهل العلم، لأنه ليس ذلك من تولي الكفار والظالمين الذي قال الله عنه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وكقوله سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبدا، لأن العمل شيء والموالاة والتولي شيء. والذي دل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو صحابي جليل عمل للعاص بن وائل وكان كافرا من كفار مكة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما قال الحافظ ابن حجر. فيجوز أن يشتغل الرجل المسلم الصالح الفاضل تحت ولاية كافر أو في شركة كافر على ألا يعينه على ظلمه، ألا يعينه على كفره، ألا يعمل في محرم يروجه. لا بأس بذلك، لأن يوسف عليه السلام قد اشتغل عند ملك مصر لأنه كانت أقل رتبة منه في هذا المنصب السياسي. وكذلك درس أيضا للناس عموما وللأمة الإسلامية خاصة، أنه لا يمكن لها أن تنصر وأن تمكن إلا إذا صبرت على المحن، إلا إذا صبرت على الشدائد، كما صبر الأنبياء، كما صبر الرسل، كما صبر يوسف عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل إذا أراد أن يمكن للصالحين فإنه يمكن لهم. فعليكم أيها الإخوة، يا من تعيشون في بلاد غير بلادكم، اتقوا الله عز وجل. سمعتم نتيجة الصبر؟ اصبروا، احتسبوا، تحلوا بمكارم الأخلاق، أدوا الأمانات إلى أهلها، لا تخونوا ولا تسرقوا ولا تغدروا، فإن الله عز وجل يمكن لكم ولو كنتم في بلد غير بلدكم، كما مكن ليوسف عليه السلام. ورحم الله الشافعي حينما سئل هذا السؤال فأجاب هذا الجواب العظيم. اسمع العلم، جاءوا للشافعي قالوا يا إمام أيهما أفضل، يبتلى أو يمكن؟ يعني يبتلى بالشدائد فيصبر أو يمكن فيدعو وينشر الدعوة؟ فقال الشافعي رحمه الله إنه لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، لا تنتظر التمكين في الأرض حتى يأتيك البلاء. قال عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. الله أكبر. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة للمتقين. ولا تزال الأحداث تتوالى، وهي أحداث شيقة ومثيرة في قصة يوسف عليه السلام، نتركها للأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأله سبحانه الذي إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب أن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح من وليته أمرنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مسجدنا هذا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك وحراستك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد مسجدنا هذا أو دعوتنا بسوء أو شر أو كمين أو غير ذلك فأشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وارح المسلمين من شره وفتنته يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح أحوالنا وأرخص أسعارنا. اللهم افتح علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. اللهم وسع دارنا وبارك في رزقنا وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وجسما على البلاء صابرا وولدا صالحا ودعاء مستجابا يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. واقم الصلاة.